يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل، يا أمتنا العربية والإسلامية، بعون الله تعالى وتوفيقه تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن ابتكار عقول مهندسي كتائب القسام صواريخ من طراز قسام واحد، وتعلن مسؤوليتها عن قصف ما يسمى بمدينة أجدروت الصهيونية شمال قطاع غزة بعدة صواريخ من طراز قسام واحد، وذلك في تمام الساعة 12:10 من مساء اليوم الجمعة 9 شعبان لعام 1422 هجرية، الموافق 26 من أكتوبر لعام 2001. طلع القسام صاروخ المد الإسلامي يمحي الظلام، من غضبي وناري وإصراري طلع القسام صاروخ المد الإسلامي يمحي الظلام، ويتفجر وحماس تكبر وبيهدم وكر المستعمر، يتفجر وحماس تكبر وبيهدم وكر المستعمر، ومن دمي يا زماني سطر عز الإسلام، عز الإسلام، عز الإسلام، وسهرنا بهالليل نحضر وحلفنا يمين صاروخ القسام ندمر هالمحتلين، سهرنا بهالليل نحضر وحلفنا يمين صاروخ القسام ندمر هالمحتلين، ويا غاصب إياك تفكر إنا باللين، يا غاصب إياك تفكر إنا باللين، ورح نزرع هالأرض الحرة تحتك ألغام، تحتك ألغام، تحتك ألغام، من غضبي وناري وإصراري طلع القسام صاروخ المد الإسلامي يمحي الظلام، من غضبي وناري وإصراري طلع القسام صاروخ المد الإسلامي يمحي الظلام، ويتفجر وحماس تكبر وبيهدم وكر المستعمر، يتفجر وحماس تكبر وبيهدم وكر المستعمر، ومن دمي يا زماني سطر عز الإسلام، عز الإسلام، عز الإسلام، أطلقنا القسام الغاضب وعلنا هالرد، لله نجاهد ونحارب ما ننسى العهد، أطلقنا القسام الغاضب وعلنا هالرد، لله نجاهد ونحارب ما ننسى العهد، ما نهدى ونضل نطالب في كل الأرض، ما نهدى ونضل نطالب في كل الأرض، وما حد بيوقف صواريخك يا يا قسام، يا يا قسام، يا يا قسام، من غضبي وناري وإصراري طلع القسام صاروخ المد الإسلامي يمحي الظلام، غضبي وناري وإصراري طلع القسام صاروخ المد الإسلامي يمحي الظلام، ويتفجر وحماس تكبر وبيهدم وكر المستعمر، يتفجر وحماس تكبر وبيهدم وكر المستعمر، ومن دمي يا زماني سطر عز الإسلام، عز الإسلام، عز الإسلام، يا كتائب شدي وتحدي بقسام اثنين برجالك وابطالك عدي يا ضي العين، يا كتائب شدي وتحدي بقسام اثنين برجالك وابطالك عدي يا ضي العين، يا أرضي هدا هو ردي صاعب صاعين، ونتوج أرضك يا بلادي بنصر الإسلام، نصر الإسلام، نصر الإسلام.